الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن زكريا عليه السلام بقوله: فخرج على قومه من المحراب، من موضع صلاته، وكانوا ينتظرونه ولم يقدر أن يتكلم، فأوحى إليهم، أشار بإصبعه، أن سبحوا بكرة وعشيا، صلاة الفجر والعصر. يا يحيى، أي وهبنا له يحيى، وقلنا له بعد ولادته وأوان الخطاب: يا يحيى خذ الكتاب، التوراة، بقوة، أي بجد واستظهار بالتوفيق والتأييد. وآتيناه الحكم، الحكمة، وهو فهم التوراة والفقه في الدين. صبيا، قيل دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صبي فقال: ما للعب خلقنا. وحنانا، شفقة ورحمة لأبويه وغيرهما. من لدنا، من عندنا. وزكاة، أي طهارة وصلاحا، فلم يعمد بذنب، وكان تقيا مسلما مطيعا، وبرا بوالديه وبارا بهما لا يعصيهما، ولم يكن جبارا متكبرا، عصيا عاصيا لربه. وسلام عليه، أمان من الله له، يوم ولد من أن يناله الشيطان، ويوم يموت من فتاني القبر، ويوم يبعث حيا من الفزع الأكبر. قال ابن عيينة: إنها أوحش المواطن. واذكر يا محمد في الكتاب القرآن مريم، أي اقرأ عليهم في القرآن قصة مريم ليقفوا عليها ويعلموا ما جرى عليها. إذ الأحيان مشتملة على ما فيها، وفيه أن المقصود بذكر مريم ذكر وقتها، هذا لوقوع هذه القصة العجيبة فيه. انتبذت من أهلها، أي اعتزلت مكانا شرقيا، أي تخلت للعبادة في مكان مما يلي شرقي بيت المقدس، أو من دارها معتزلة عن الناس. وقيل قعدت في مشرقة للاغتسال من الحيض، فاتخذت من دونهم حجابا، جعلت بينها وبين أهلها حجابا يسترها لتغتسل وراءه، فأرسلنا إليها روحنا جبريل عليه السلام، والإضافة للتشريف، وإنما سمي روحا لأن الدين يحيا به وبوحيه، فتمثل لها بشرا، أي فتمثل لها جبريل في صورة آدمي شاب أمرد، وضيء الوجه جعد الشعر، سويا مستوي الخلق، وإنما مثل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه، ولو بدا لها في صورة الملائكة لنفرت ولم تقدر على استماع كلامه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين، وتوفنا وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.